صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، أي بينهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، أو إذ رأيت المنكر أن تنكره. عندكم إذ ولا إذا؟ إذا بتهيألي هذا أشبه. جميل، هي نسختين، واحدة إذ واحدة إذا. ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت الناس، يعني رجوت ما عند الله وخفت من الناس. فأما ما خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم أو يذكر بعظيم. وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه كذا وكذا، فيقول خشية الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار. لذلك الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خرق القرآن لما تكلم من تكلم من بعض أهل السنة زي ابن معين وعلي بن المديني، فإمام أحمد أنكر عليهم أنهم إيه تكلموا بهذه الكلمة، فاحتجوا عليه بالآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال إنما قالوا لكم سنقتلكم، هل فعلوا أو أوهموا بالفعل، يعني خوفكم فقط، يعني لم يفعلوا شيئا يجعلكم تنطقون بهذه الإيه الكلمة، فالرخصة لا تحل لكم في هذه الحالة، إنما الرخصة تحل لمن إيه يعني كان متيقن أو يغلب على ظني أنه إيه سيقتل. لكن زي الوقت لو أنت ما عملتش كذا هنعتقلك. خير كلها كل حاجة يقولها مش كده ولا إيه؟ لا، يعني هو أحيانا بيهددك، فأنت ما تكون عندك كياسة. أنا ما فيش حاجة، ما فيش حاجة ولا قلت حاجة ولا عمل حاجة ولا أعرف حاجة ولا فحسيبك. وهم يخافون أكثر من خوفك منهم، يعني هم يخافون منك أكثر من خوفك منهم. سبحان الله، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنا شيخ يعني هذه المدة في هذا البلد أخذوا كثير من الشريعة الإسلامية، مثل هذا الشيء، إنسان إذا مثلا شتمك ويكرهك كمسلم ويقول لك أكرهك وأنا كذا، هنا في القانون لا يجرم، يعني سيقولون لك هل يعني لمسك أيوة يعني هل في يعني الله ينور عليك هل صفعك، إذا لم يفعل هذا يحق له أن يتكلم. لكن لا يفعل، لكن لا يفعل. وده صحيح. يعني واحد يقول لك واحد مثلا شايل فلان دوت كان يريد أن يسرقني، كان يريد، أنت دخلت في نيته؟ صدق أنا شفت أنا أحمد كده، كان ده مثلا من 15 سنة كده، واحدة اتصلت بي في التليفون يا شيخ أنا ملبوسة ملبوسة يعني في جن إيه تلبس بها. قلت له كيف عرفت هذا يعني؟ قالت لي في واحدة جارتنا كانت لابسها جن، والجن قال لها أنا هلبس فلانة. ومش هخليها تخلف. قلت لها طب انت خلفتي؟ قالت انا اصلا ما اتجوزتش. طب يعني انت الشيطان اكذب خلق الله، فانت صدقتي الشيطان وعشت في الوهم ان انت خلاص صرت ملبوسة، وكمان ايه مش هتخلفي لان الشيطان قال ان انت مش هتخلفي. يعني ايه المطلوب منك من الشيطان يقول اكتر من كده؟ وايه المطلوب منك يا مؤمنين؟ هل نصدق الشيطان ام نكذبه؟ فانت عشت في وهم مركب، يعني الشيطان بكلمة واحدة كده رماها عايشك في وهم. لكن المؤمن يعني ايه؟ لا يبني حياته على اوهام، فضلا عن اوهام الكذابين، فضلا عن الشياطين. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. يعني إن كان إيه، وطبعا قتلوا سعيد بن جبير، مش اللي قتلوا مين؟ الحجاج. وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: ذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه: يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود، وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة. وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوا من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو يبطي بيده ما أمر به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك. وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتاله ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده. وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. شفت بقى فقه الأئمة؟ نعم، إن خشي من الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل ابن عياض وغيره. ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. طبعا يعني سقوط الإثم عن الآمر والناهي هذا فيما يتعلق بالآمر والنهي، أنه يسقط عنه سكوته ولا يكلف ما لا يطيق، لكنه عقاب للمأمور والمنهي، لأن الله حرمه من أن يستفيد من علم هذا الصالح. كان ينبغي أن يستمع لنصيحة الناصح أو أمر الآمر ونهي الناهي، لأن في ذلك له فيه صلاح في الدنيا والآخرة، لكن لأنه لا يريد الحق حرمه الله من أن يستفيد إيه من نصيحة هذا الآمر أو الناهي. وقال أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. يعني إيه؟ ربنا قال في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن الواحد بإيه؟ باثنين. هذا الذي يلزمك شرعا. يعني إذا أنت مثلا رأيت اثنين على منكر فلك أن تأمرهم وتنهاهم، لكن إذا كانوا كثر فربما يذبونك بالإيه؟ بالكثرة، وربما يعني يؤذوك، فلك حينئذ رخصة في ألا تأمرهم وتنهاهم. ومن هذا قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة. لأنهم إذا كثروا العدد هتلاقي واحد يقول كلمة والتاني يقول كلمة والتالت فيشتت الناس. لا، قم لوحدك أو قم مع آخر فتدبروا في الأمر وانظروا في هل محمد صادق أو لغير صادق، إلى ممكن تصلوا إلى نتيجة. لكن إذا كانوا 10 أو 20 أو 30 هتلاقي واحد: يا عم سيبونا من الكلام دوت، أقل غوغاء. واضح؟ فحينئذ يضيع الحق بين أهل الباطل. فإن خاف السب أو إسماع الكلام السيء لم يسكت عنه إنكار بذلك، نص عليه الإمام أحمد والرسول سب والأنبياء جميعا أسيء إليهم، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضا. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذاك. طبعا يعني أن يتحمل الأذى شيء، أما أن يحمل نفسه ما لا تطيق شيء، لأن التحمل الأذى الخفيف أمر يتحمله الناس، لكن القتل مثلا قد لا يتحمله، أن يسجن هذا لا يتحمله، فمسألة درجات، فالأذى مش كل الأذى يتحمله الإنسان. ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود بن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وخرج ابن ماجه معناه من حديث أبي أمامة. وفي مسند البزار بإسناد فيه جهالة عن عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله. وقد روي معناه من وجوه أخرى كلها فيها ضعف. سبحان الله. وأما حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حينئذ للأمر، وهذا حق، وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر. كذلك قاله الأئمة كسفيان وأحمد والفضيل ابن عياض وغيره. وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب. قال في رواية: يعني إمام أحمد سجن، والإمام الشيخ الإسلام تيمية سجن، واضح لقولهم الحق وأمرهم المعروف والنهيم عن المنكر، لكنهم كانوا يتحملون ذلك عندهم يعني من الصبر والعزيمة ما قد لا يوجد عند غيرهم ممن هم دونهم في المنزلة. وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب. قال في رواية أبي داود: نحن نرجو أن إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل، وهذا محمول على أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد. وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصحح القول بوجوبه وهو قول أكثر العلماء. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة، يعني حتى لو أن وإن كنت تعلم أن هذا القول منك لن يقبل فقد أديت ما عليك. وهذا كما أخبر الله عز وجل عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن؟ قال لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به، ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم، يعني يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موثرة أو مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. يعني خلصت في هذا الحديث خلاصة يعني. وفي سنة ابن رجب على فكرة من العلماء الذين أخذوا بهذا، ابن رجب في آخر حياته اعتكف في بيته وعلى التأليف وكان لا يخالط الناس، كان لا يخالط ولا يتكلم إلا في العلم، حتى قال بعض الناس كان لا يفهم إلا في العلم. شو العبارة دي؟ كان لا يفهم، يعني إذا كلمت في التجارة ما يفهمش، كلمت في السياسة ما يفهمش، كلمت في الزراعة هو يفهم في القرآن والسنة بس، في العلم بس. لأنه الله ينور عليه. كان هذا شأنه في أواخر الحين، يعني كان اعتزل الفتن وعكف على التأليف والتصنيف في الفقه والحديث. نعم. أبو الفرج ابن الإمام أبو الفرج ابن الجوزي اسمه الكامل هو يعني عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهيد بن رشد الحمداني سيدنا إمامنا. والسيوطي كذلك، السيوطي أيضا في آخر حياته اعتكف على التأليف، ولذلك ألف كتبا كثيرة، يعني ممكن تعمل منها موسوعة لوحدها. السيوطي من أكثر علماء الإسلام تأليفا، ألف في كل حاجة، وكان ايه ممكن ايه يعني ايه يألف كتب صغيرة، اغلب مؤلفاته صغيرة رسائل صغيرة، ألف في كل حاجة، حتى ألف في القطائف. عارف القطائف؟ تعرف الكنافة؟ الكنافة؟ نعم. كانت تسمى قديما القطائف، احنا الآن بنفرق بين القطائف والكنافة. الكنافة اللي هي بتبقى شعر، والقطائف اللي بتبقى ايه يعني قطع مدورة كده، عندنا بنعملها في رمضان عادة يعني. هي موجودة في كل العام لكن في رمضان بتكسر. السيوطي عمل كتاب بسمى اللطائف في أخبار القطائف. يعني ألف حتى في الإيه؟ في الكنافة يعني. وكتب أخرى كثيرة. جميل. وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان. يعني إيه؟ يعني في آخر الزمان يضطر الناس إلى الإمساك عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعن ابن مسعود قال إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبست شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل هذه الآية. يعني خلاص ما فيش راجع يعني. النهاردة بشكل كنا يعني كنا مثلا من 10-20 سنة كنا بنزعل مثلا لما يتكلموا مثلا عن النقاب أو عن الحجاب، ها الآن بتكلموا عن يعني بدهيات الدين، يعني عن لا إله إلا الله بيناقشوا فيها، واضح؟ وهل غير المسلم يخش الجنة ولا يخشش الجنة؟ وأصبحت يعني مسألة خلافية، ما مسألة خلافية صارت مسألة خلافية الآن. وعن ابن عمر قال هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وعن مكحول قال لم يأتي تأويلها بعد إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حديث بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. قلت بتوع الأمر معروف أن المكر بيتضربه لو كان بيروض لا بيتضربه. وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال يا لها من ثقة ما أوثقها ومن سعة ما أوسعها. وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر المعروف أو خاف الضرر سقط عنه. وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه كما حكي رواية عن أحمد. وكذا قال الأوزاعي مر من ترى أن يقبل منك. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان. ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يشير إلى أيام الحيض مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ يعني ممنوعة شرعا، وقد جعل ذلك نقصا في دينها. فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وترك وإن كان معذورا في تركه والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له وأنه لا يفتش على ما استراب منه. في حتة هنا مهمة جدا متعلقة بفقه الدعوة، أحيانا في معصية أو في خطأ معين يقع فيه بعض الناس لكنه لا يكون منتشرا يعني في حدود ضيقة. ما جيش أبا على في خطبة منبرية وأقول هناك أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون، اللي ما يعرفش يعرف، اللي ما يعرفش المعصية دي أو هذا الخطأ يعرف. زي واحد إيه يجي على المنبر مثلا أو في درس عام يقول هناك أحاديث ضعيفة فيجيب من بطون الكتب الأحاديث المكذوبة ويقول لك أنا بذكرها بس عشان أحذر الناس. طب الناس أصلا ما تعرفهاش فالجهل بها أفضل. إمتى أحذر الناس من الأحاديث الضعيفة؟ إذا كانت تلك الأحاديث منتشرة بين الناس ويبنون عليها أعمال واعتقادات يبقى حينئذ أنا أحذر الناس منها. لكن أحاديث يعني كفانا الله مؤنتها واختارت في الكتب ولا يعرفها إلا أهل الاختصاص أنا أنشرها بعد كده أنا أحذر الناس منها والناس أصلا لا يعرفونها. وعنه في رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحقق، ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي وعلم المكان الذي هي فيه فإنه ينكرها لأنه قد تحقق المنكر وعلم موضعه، فهو كما لو رآه. نص عليه أحمد وقال إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه. وأما تصور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه. وقد قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرا فقال نهانا الله عن التجسس. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستغرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجوز التجسس عليه ولا الكشف عنه. يعني إذا كان هذه المعصية المخفية يعني أثرها متعدد وضررها متعدد واضح، حينئذ لابد أن يبحث عنها وأن يستكشفها وأن يبلغ عنها ولي الأمر. لكن إذا كان معصية غير متعدية واحد بيشرب الخمر أنا أعلم أنه يشرب الخمر لكن يغلق عليه باب بخلاف واحد يزني أعمل بالدعارة فأصبح الضرر إيه؟ متعدد. قتل غيره أصبح الضرر متعدد. والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه. أيوة هنا مهم جدا. ما يجيش واحد بقى إيه بس أنا خلافية اختلف فيها الفقهاء فيجي إيه يعني يوبق من قال بقول خلاف ما يعتقده ويتبناه. فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا نقد الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتع فإنه ذريعة إلى الزنا. وذكر عن أبي إسحاق بن شاقلة أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحة. وعن ابن بطة أنه قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال. يعني بيفرق هنا بين المسائل التي فيها خلاف سائر والمسائل التي فيها خلاف شاذ غير إيه؟ غير سائر. وهناك مسائل يعني استقر الإجماع على أن الخلاف المنعقد الخلاف الذي كان موجودا قبل الإجماع خلاف ضعيف فصارت المسألة إجماعية أو كالإجماع. فهذه مسائل تدخل في المسائل المجمع عليها يجب الإنكار فيها. أما المسائل التي فيها خلاف شديد فهذه هي التي يسوغ السكوت عنها وعدم الإنكار فيها. يعني مثلا اختلف العلماء في النقاب هل هو فرض أم سنة يعني كشف الوجه هل جائز أو غير جائز. هذا خلاف سائغ. ما جيش أنا بقى واحدة كشف عن وجهها أروح أنا أعنفها أو أنكر عليها لأنها قائلة بقول سائغ من أقوال أهل العلم. بخلاف مثلا نكاح المتعة فهذا القول فيه ضعيف جدا وقد استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة فلا يسوغ لك أن تتعلق بالخلاف القديم في مثل هذه المسائل. والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائر. وفيه نظر فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد أبلغ من مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق بذلك عنده فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك والله أعلم. وكذلك نص أحمد على إنكار عمل لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الخلاف في وجوب ذلك. ده مأخذ آخر أو تفصيل آخر في المسألة. يعني إن كان المسألة فيها خلاف حتى لو خلاف شديد لكن نص السنة واضح فيه والقول الراجح دليله واضح فهذا أيضا يسوغ الإنكار فيه حتى وإن كان الخلاف فيه سائغا. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثواب وتارة خوف العقاب في تركه وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه. يعني هي مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون يفعل ذلك تقربا الى الله رجاء الثواب وتارة خوف العقاب في تركه. يعني يخاف ان لم يامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يعاقبه الله على سكوته وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، يعني غيرته على شرائع الله وعلى محارم الله تدفعه إلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم لعلمه بأن بأن المعروف اتيانه خير له والمنكر اتيانه شر له، ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وإن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله يقول لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. القدور يعني ما يغلى فيه الطعام، يعني ود وتمنى لو أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى لو كان مقابل ذلك أن يغلى جسمه في القدور حيث الماء المغلي. وكان عبد الرحمن بن مهدي من حبه الخير وكراهيته أن يعصى الله سواء منه أو من غيره كان يقول: لولا أني لا أحب أن يعصى الله لوددت أن يغتابني الناس. إذا اغتابه الناس هو يأخذ من حسناتهم وهم يأخذون من من سيئات، فهو المستفيد في النهاية، لكن حبه أن لا يعصى الله حتى ولو من غيره يمنعه من أن يحب أن يغتابه الناس، لأن وقوع الغيبة من الناس له فيه انتشار المعصية في بين الناس. ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله عز وجل، وربما دعا لمن آذاه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبكل حال فيتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ويعني عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما أمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. طبعا دي من الكلمات الجامعة، يعني ليس معنى الأمر معروف والنهي عن المنكر إنك يعني تعنف على الناس. حتى في الأثر: من كان منكم آمرا بالمعروف فليكن أمره بمعروف. فليكن أمره كان الشيخ محمد حسان حفظه الله بيحكي في بعض دروسه أنه مرة ذهب إلى المسجد لصلاة العشاء، فوجد قرب باب المسجد وهو داخل للصلاة وجد شابا متدينا، كأنه وجد شابا وشابه يقفان في مكان مظلم، ففي هذه الوقفة فيها شبهة، فالشاب حب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأخذ يلح على الشاب أن يدخل إلى الصلاة معه ويترك البنت، والولد لا يطاوعه على ذلك، فعلى صوته وبدأ يغضب من هذا الشاب لأنه يريد أن يأخذه من المعصية إلى المسجد. فلما لم يستجب له الشاب قاله: ادخل صلي يا حمار. فالشيخ محمد يقول: فذهبت إليه فقلت له: إذا كان هذا حمار فلا تجب عليه الصلاة. إذا كنت أنت تراه حمارا فالصلاة لا تجب عليه، فلماذا تأمره بالصلاة؟ الشاهد أحيانا بعض الناس عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يجد استجابة من المأمور أو المنهي، ينقلب الأمر إلى أمر شخصي بدلا من أن هو ابتدأ الأمر معروف ونهى عن المنكر لله، صار بعد ذلك إيه؟ للدفاع عن حظ نفسي، إن هو لم يستجب له ولم يأخذ بيده ولم يعني يأخذ بقوله، فصار انقلبت نيته حينئذ. أنا ما عليك، الرسول نفسه الله قال له إن عليك إلا البلاغ، يعني ذكره. يعني سيدنا عبد الله بن مبارك مر على قوم على له على له، وقد يكون لهوا حلالا وليس حراما، فماذا قال له؟ هو يمر كده حتى موقفش، لم يقف هو يمشي، قال على رسلكم، ومش يعني على مهلك يعني شوية شوية، يعني لا تعيشون في اللهو على طول، شوية كده وشوية كده، فقال لهم على رسلكم وانصرف. شوف الرزق في الدعوة، الرزق في الايه، احيانا الواقع في المعصر محتاج ان تذكره بس. يقال ان عبد الله المبارك او غيره سبب توبته، يقال انه كان في الاول قطع طريق فتصور صورا كانه يريد ان يسرق من بيت او نحو ذلك، فسمع قارئا للقران يقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب الى اخره، فقال قد انا يا رب قد انا يا رب، وتاب وصار إماما من أئمة المسلمين. شوف أحيانا إيه كلمة، أنا مرة من المرات كلام ده مثلا من 4 سنين كده أو 3 سنين، يعني كنت في مصر، فأنا إيه كنت في منطقة عندنا اسمها منطقة الهرم، يعني عارف الهرم، في شارع منبثق من الهرم اسمه شارع الهرم بيصل الهرم بالجيزة، المهم يعني شارع مشهور يعني عندنا وزحمة جدا، فأنا كنت في أول شارع الهرم وأريد أن أذهب إلى آخر شارع الهرم، عايز أوقف تاكس، ما في تاكس، تاكسي السيارة بكرة يعني، فلقيت السيارة اللي هي الميكروباص يعني اللي بتنقل الناس يعني، فوقفت وقف، كان في مقعد في الصف الأول خالي، فانا قلت اجلس فيه ويوصلني، وكنت ساعتها محتاج اروح بسرعه عشان ادرك الصلاه، كان وقت العشاء دخل، فايه وانا لسه بفتح الباب، فالراجل السواق بيقول لي يا عم الشيخ مش حافله، ما فهمتش، قلت له يعني ايه، قلت له ماشي، رحت راكب مش حافله، ما تقفلوش يا عم، ما انا ايه ده بقى اللي مش حافله، انا مش عارف، فهو كان بيشغل الاغاني وكده هو بصوت عالي، مش عارف قصدي ما لا يستجيبون الا ايه، لازم يسمع الدنيا عشان يسمع هو، ففهمت بقى اللي مش حافله على الايه، الغناء دوت، فانا عادي يعني، فانا راكب كده لقيته عمال ايه يحدث لي كلام عايز يستفزني، يا عم خلاص انا سكت، لا قلت لك اقفله ولا افتحه ولا غيره، ولكن هو ايه منتظر مني، الظاهر كان في بعض الاخوه بيركبوا معاه بيحصل بينهم مشاجرات ففكرني من هذا النوع، المهم فهو قاعد ايه يحدث لي ده مرسي دوت كان حرامي، ده إرهابي عايز يستفزني، وأنا ساكت وإيه وعمال يشتم في كل ما هو إسلامي، فدخل وقت إيه وإحنا ماشيين في السيارة المسجد، المساجد بدأ يتأذن لصلاة الإيه العشاء، فالناس اللي راكبين تعاطفوا معايا، عارفين إن هو عمال إيه يجر شكلي وأنا ما بسألش فيه، فقالوا له يا اخي فلس ايه فلس الاغاني سمعنا الاذان وانا ساكت يعني الله سخر من ينتصر لك يعني، فايه راح مشغل الايه الاذان. بعد ما خلص الاذان قلت له ايه رايك اسمعك انا؟ قال لي سمعني يا عم الشيخ. فقعدت اقرا قران وعلي صوتي وهو بقى ايه نزلت عليه السكينه والله العظيم مجرد سماع القران ده نزلت لحد ما وصلت للمكان اللي انا عايزه. فوانا نازل قال لي سامحني يا عم الشيخ معلش انا انا انا وحش معلش يا عم الشيخ. قلت له اهم حاجه الصلاه صلي عشان ربنا يبارك لك. قال ان شاء الله مش هسيبها خالص وخلاص. يعني احيانا الدعوه تكون ايه بشيء بسيط جدا ما يحتاج الى كثير كلام لا يحمر ولا مغفل ولا انت جاهل وانت كذا. لا احيانا والله العظيم انك تشوف على المعصيه ده وتاخده بالحضن كده بتجيش ليه؟ والله انا شفتك بس متاسف ان انا ما تنزلتش عليك ما خدتش بالي منك يعني او كنت مشغول شويه او كان في حد معايا بيكلمني. هو تنزل عليه السكينه بهذه الكلمات يحس ان انت بتحترمه كشخص. لكن هذا بقى هو ايه معنى ايه رفيق بما يامر. قال لك عدل بما امر عدل بما ينهى. يعني ما يكونش عنده إجحاف وظلم مش كده ولا ايه؟ يعني مثلا اذا كانت المساله خلافيه هو من العدل انك انت لا يعني تلزمه برايك. عالم بما يامر عالم بما ما تجيش انت تامر بمعروف فتامر بالمنكر في الواقع وتنهى عن المعروف لجهلك بالمعروف وجهلك بالايه؟ بالمنكر. وقال أحمد الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. قال وكان أصحاب ابن سعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله مهلا رحمكم الله زي عبد الله مبارك يعني على رسلكم يعني. وقال أحمد يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر نفسه لأنه إذا غضب يبقى انقلب من أمر معروف ممكن إلى إيه إلى أنه ينتصر لنفسه ويريد أن يكون الناس طوعا له. أنت تأمر لله واضح. أيضا من هذه المسألة مش بالضرورة أنك أنت تأمر بنفسك أو تنهى بنفسك. أحيانا أنا مثلا عارف أن فلان ده على معصية لكن بيني وبينه مشاحنة لو انا رحت له قلت له اعمل ولا تعمل مش هيسمع لي مش كده ولا ايه؟ فانا اسلط عليه من ايه؟ من يحبه من يرتاح الى كلامي. يبقى في همزه وصل بيني وبينه يعني هذا من باب ايه؟ اراده الخير لهذا الرجل. لكن انت اذا امرته بنفسك ربما لا يسمع لك وتاخذه العزه بالاثم. لكن اذا امره غيره ممن يركن الى قولي ويرتاح الى قولي فربما يكون اثره اعظم. ومن هذا الباب ايضا المراه مع زوجها مفيش زوج مهما كان يحب ان مراته تقول له افعل ولا تفعل حتى لو هو عارف انه غلطان. هو عارف انه غلطان لكن ما يحبش ان مراته هي اللي تفعل له. دي حاجه معلش احيانا بعض الناس بيعتبروها ايه يعني قبيحه الرجوله. طبعا هذا خطا بطبيعه الحال لكن هكذا اكثر الناس. فهو ما يحبش ان مراته تقول له افعل ولا تفعل. ولذلك ايه المراه الفاطنه لما تلاقي زوجها على خطا او على معصيه ما تروحش تقول له انت بتعمل وبتعمل وبتعمل. اتق الله يا خاف على اولادك خاف على صحتك خاف على مالك فيروح ايه يعاند فيستمر ويبالغ اكثر ويفعل المعصيه اكثر مما كان يفعل. انا كشفتك وانت بتخش على المواقع الاباحيه في الانترنت. انا كشفت في الانترنت ففتحت الكمبيوتر لقيتك انت بتخش على المواقع الاباحيه. الله طب انا كنت مستخبى. طب استر ما ستره الله. خلاص عنك شوف خلاص ما دام انت عرفتي خلاص انا كنت بخفي عنك انت عرفتي خلاص يبقى خلاص مفيش فرق بقى. زي الشاب اللي هو مثلا بيشرب سجاير وخايف من ابوه وهو عارف انه بيشرب سجاير فطول ما ابوه ما بيكلموش وبيعمل نفسه مش واخد باله، هو هيظل طول عمره خايف ان ابوه يعرف. فخوفه ده قد يدفعه يوما من الايام الى التوبه ولا ايه؟ لكن لما بيقول له تعالى باشا سجاري يلا انت عارف خوف بقى بين اصحابك. ما انا كنت خايف من اللحظه دي خلاص عدت مش كده ولا ايه؟ فالانسان احيانا ايه من الدعوه الى الله ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انك احيانا لا تواجه الشخص، لا تواجه الشخص وانما تتحيل بعض الفرص او تدفع من يامره وينهاه او تتغافل لعل في التغافل نوع من ان هو في يوم من الايام يرجع عن خطئه من غير ان تواجهه بالايه بالمعصيه وهكذا. يعني الامور ديت ايه كانت بتجيني بعض الاخوات تقول لي يا شيخ انا زوجي بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. قلت لها طبعا اتكلمتي في الموضوع ده؟ قالت لي اه. قلت لها طبعا ما قابلتش منك؟ قالت لي اه. قلت لها طبعا انا لو مكانه مش هعمل. ليه يا عم الشيخ؟ قلت لها يا بنتي انت لا تملكي الا الدعاء، انت ادعي الله عز وجل يهديك. عايزه تكلميه خلي حد اخر يكلمه، خلي اخوه، خلي ابوه، خلي والدته، اي حد هو يعظم كلامه يكلمه. انت ما تكلمهوش، انت ما تكلمهوش في هذا الامر. انت لا تملكين الا الايه الدعاء له فقط. لكن انت لو كلمتيه وحاولت تواجهيه بهذا الامر هيزداد عنادا، يبقى انت فتحت عليه باب الشيطان. ما مشكلة أكثر المشاكل تيجي من هذا الباب بتكون من إيه؟ الزوجة. ده أحيانا بعض الزوجات تقعد تقولهم بقى يا لهوي يا لهوي، بتسمع أم كلثوم؟ تسمع الفاطر؟ هو كده بقى مش هيسمع أم كلثوم بس، ده هيسمع كمان نانسي عجرم.